شكري وتبجيلي ففضلك فاق وصفي فاق تصويري وخيرك فوق مسألتي ودعواتي وسترك عند ذنبي روم تقصيري لجودك منتهى شكري وتبجيلي ففضلك فاق وصفي فاق تصويري وخيرك فوق مسألتي ودعواتي وسترك عند ذنبي روم تقصيري فأنت الله كافيني وكافلني وفي تدبيرك اللهم تدبيري لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني وأنت كفايتي من قبل تصويري لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني وأنت كفايتي من قبل تصويري لك الأفضال في ليلي وفي صبحي لأجلك كل شكري كل تقديري لك الأفضال في ليلي وفي صبحي لأجلك كل شكري كل تقديري لأجلك كل شكري كل تقديري.